الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تو سجلت المقدمة؟ ما سجلتها مهمة، ليت سجلت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في إثبات اليدين لله تعالى في القرآن، ومعلوم منهج شيخ الإسلام أنه يثبت الصفات، الأسماء والصفات بالقرآن، فإذا انتهى ها أثبتها من السنة. طيب، لو أتى شخص قال لماذا ما أخذ السنة حتى مع القرآن وريح أنفسنا؟ يعني مثلا هنا باب إثبات اليدين، صح؟ لما نأخذ الأدلة اللي ذكرها شيخ الإسلام بالسنة ونضعها في الباب هذا، نقول هذا جميل ممتاز، لكن لنفسك. أما غير في الكتاب هذا ما يجوز، يبقى على صنيع المصنف، لكن أنت لنفسك لا بأس تأخذ أدلة العين من السنة تضيفها هنا في كتابك الخاص لك أنت، هذا لا بأس. أما أن يغير مؤلف العالم نفسه لأجل هذا، نقول لا. بالنسبة لليدين لله جل وعلا، هذه ثابتة له سبحانه وتعالى، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون أن لله يدين حقيقتين، أن لله يدين حقيقتين، وهما من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وردت اليد على ثلاث أنواع، ورد ذكر اليد على ثلاث أنواع. النوع الأول الإفراد، طيب أخذ الإفراد والتثنية والجمع، نعم، طيب والجمع بينهما الثابت لله عز وجل، ها يدان اثنتان، صح ولا لا؟ طيب الإفراد، ها ها نقول مفرد مضاف، صح ولا لا؟ مفرد مضاف في عم الثنتين. طيب التثنية على بابها، الجمع نقول التعظيم، وبعضهم يقول أقل الجمع اثنان فيحمل على اثنين، لكن هذا ينازع فيه، بعض العلماء يقول أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا نقول هذا على سبيل التعظيم. طيب بعد، هل لله يد شمال؟ أخذنا هذا، نعم، ومعنى كلتا يديه، نعم. طيب الرد العام ما هو؟ الذين أنكروا اليد ماذا قالوا؟ قال المراد باليد النعمة، واضح ولا لا؟ وهذا وارد في اللغة العربية، واضح ولا لا؟ وارد، لكن لا يحمل على النعمة إلا إذا دلت أدلة قرائن أخرى، ولا تقول مثلا فلان له علي يد، وش معناه؟ له عليك فضل ونعمة. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يحمل أن يده عليك وضع يده عليك، هذا لا يمكن، صح ولا لا؟ لكن لو قلت أن فلان له يد وسكت، ماذا سيفهم الناس؟ يفهمون له نعمة على الناس كلها بسيطة؟ لا، يفهمون أن يد حقية. فنقول نعم، ورد باللغة العربية أن اليد يطلق بها النعمة، لكن الأصل أن اليد ها اليد الحقية. فنقول الرد عليهم، أولا الرد العام ما هو؟ أنه مخالف للكتاب والسنة. الرد الثاني مخالف للغة العربية، واضح ولا لا؟ الثالث مخالف لما عليه السلف الصالح، مخالف لما عليه السلف الصالح. طيب بقي عندنا الرد الخاص، أخذنا من شيء، ها نعم، ما هو الرد الواحد؟ نعم صح. طيب قال بل يداه مبسوطتان، إذا قلنا لله يدين اثنتين والمراد باليد النعمة، قلنا إلا إن لله ها نعمتها، وهل هذا صحيح؟ بل الله يقول وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها. طيب الرد الثاني. نعم نعم الله امتنى، ممتاز، امتنى على آدم أن خلقه بيده، صح ولا لا؟ فإن قلنا إن هذا المراد به النعمة والفضل، فنقول الحمد لله له نعمة وله فضل وله قدرة في خلقه لأي إنسان مو بس لآدم، فلم يكن لتفضيل آدم ميزة على غيره. ما هي؟ إيه الظاهر أن خلصنا، ولهذا إحنا دائما ما نبدأ بالآيات إلا بعد ما ينتهي شرح الباب، صح؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، هنا كم يد؟ اثنتان. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، هنا مفردة. لكن قال قائل الذي أثبت اليد هنا اليهود، فكيف نستدل بأن الله له يد؟ الله هنا يخبر من اليهود قالوا يد الله مغلولة، فنقول إقرار الله لهم بوصف اليد وإنكاره عليهم بكونها مغلولة، فالله أقرهم على كلمة أن الله يد، لكن أنكر عليهم أي شيء، قولهم مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. شطر الآية الأخير أثبت جل وعلا بأن لله، بأن له يدان سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليد هنا وصفت بالبسط وهو البذل والعطاء، ولو كان المراد باليد النعمة ها هل توصف النعمة بالبسط والعطاء؟ هي نعمة أصلا. ثم قال رحمه الله تعالى إثبات العينين لله جل وعلا، لله تعالى إثبات العينين. بالنسبة لإثبات العينين، إثبات العينين هذه هي ثابتة لله جل وعلا، وهو منهج أهل السنة والجماعة، أن لله عينين اثنتين يبصر بهما، لله عينين اثنتين يبصر بهما تليقان بجلاله، تليقان بجلاله جل وعلا. أما الدليل على كونه يبصر بهما هذا سيأتي، هذا سيأتي، لكن نحن الآن بصدد إثبات هذه الصفة، إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، فقد دل عليها الكتاب والسنة، دل على الكتاب والسنة. الكتاب سيذكره الشيخ، الكتاب سيذكره الشيخ في هذا الباب. أما السنة ففي حديث الدجال إن ربكم ليس بأحور، حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأحور. يقول الإمام الدارمي رحمه الله، يقول الإمام الدارمي رحمه الله الأعور في اللغة ضد البصير بالعينين، الأعور في اللغة ضد البصير بالعينين، هذا الأعور. ولهذا إذا قلت فلان أعور ها ما تفهم أنه ضد الأعمى، ما تفهم أنه ضد الأعمى، تفهم أنه ضد المبصر ها بعينين اثنتين ولا لا؟ فالدارمي رحمه الله تعالى يقول الأعور ها ضد البصير بعينين، وليس ضد البصير بعين واحدة، وليس ضد البصير ها بأكثر من عين، إنما ضد البصير بعينين. وأيضا من السنة ما ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار إلى أذنيه وعينيه، فأشار إلى أذنيه وعينيه. وهنا فيه إشكال، قال قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أذنيه وعينيه وهذا أمر يعني قد يوهم التشبيه، يعني لو شخص الآن ألقى كلمة ثم قال ما من أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن بدأ حرك أصابع، يقول يجوز؟ يقول لا ما يجوز. ليه؟ لأنه ما أدرك أن أصابع الله زي أصابعك، ما يجوز هذا، لأن أصابع الله لا تشبه أصابع المخلوقين، فلا يصلح أن يؤشر بيده، صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إن الله سميعا بصير وأشار إلى أذنيه وإلى عينيه، فيقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يثبت صفة السمع والبصر، أراد أن يثبت صفة السمع والبصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن لا يمكن أن يرد عليهم التشبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله عند من لا يمكن أن يرد عليهم التشبيه، ولهذا يفرق بين من أراد تحقيق الصفة وبين من أراد تشبيهها، يفرق بين من أراد التحقيق وأراد التشبيه، فلو شخص قال إن الله سميعا بصيرا شار لأذنه قال ما سميعا بصيرا وهو يريد تحقيق السمع والبصر يقول لا بأس لا بأس، لكن إذا كان يوهم للناس لا تفعل. أما إذا أراد أن يشير سميعا بصيرا إلى التشبيه ليتبادر لأذهان الناس سمع المخلوق وبصره يقول هذا محرم ولا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تحقيق الصفة. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن شخصا قرأ عند الإمام أحمد إن الله يقبض السماوات ونحن قرأ دليل فيه يدل ما يدل على القبض فأشار بيده فسبه الإمام أحمد سبا عظيما، فقام الرجل فدعا عليه الإمام أحمد أن تقطع يده، دعا عليه بقطع اليد، هذا نقل عن الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الرجل قد يكون فيه مرض تشبيه، لأنه لما حرك يده وأنكر على الإمام أحمد قام، وطالب العلم ما يقوم يسمع من الإمام، لما أخبره الإمام وذكر ما عنده من الخطأ يرجع عن خطأ، كون الرجل يقوم هذا يدل على أنه قد يكون فيه نبتة المشبهة، قد يكون فيه نبتة، لهذا سبه الإمام أحمد. هذه الحقيقة أنه لاحظ يعني بعض المواقف أن بعض الناس يقولها لأن لا يقصد بها شيئا لا شعوريا حام تخرج منه، لكن ينبغي أن يعود نفسه، يعني مثلا يقول إن الله عز وجل يقبض السماوات السبع في يده ويهزهم يبدأ يهز قدام الناس كده، هو صحيح هذه يدك أنت ما هي بيد الله عز وجل، لكن يتكلم إن الله يقبض السماوات السبع ويهزهن ويقول أنا الملك، لكن لا يحاول أن يقبض ويشبه، فإن الناس يتبادر لأذهانهم قبضة البشر والله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه. طيب هذه بالنسبة لإثبات العين، ونقول أيضا الذي يثبت لله جل وعلا عينين اثنتين، ثابت لله جل وعلا عينان اثبت اثنتان، وأجمع العلماء على أن الله جل وعلا يوصف بالعينين، أجمع العلماء أن الله عز وجل يوصف بالعينين، ولهذا يقول ابن خزيمة في كتابه التوحيد، يقول ابن خزيمة لله عينان يبصر بهما تليقان به، لله عينان يبصر بهما تليقان به جل وعلا. طيب بالنسبة للعين وردت على ثلاث أنواع كليت تماما. العين وردت على ثلاث أنواع. النوع الأول الإفراد. النوع الأول الإفراد، قال جل وعلا ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. ها فنقول مفرد مضاف، فيشمل العينين، مفرد مضاف. ووردت، أنا قلت وردت كم؟ ثلاث؟ لا، ورد نوعين، ورد اثنين. الحديث اللي ورد في الثالث هذا ضعيف سأذكره. العين وردت على نوعين، النوع الأول الإفراد، الإفراد، فنقول نعم يشمل الثنتين. لماذا؟ مفرد مضاف. النوع الثاني وردت على سبيل الجمع، ورد على سبيل الجمع، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. ها فهنا نقول على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم. وبعض العلماء يقول أقل الجمع كم؟ اثنان. ويصح أن يكون اثنين جمع، حينين يصح أن يصير جمع، واضح ولا؟ لكن هذا القول ينازع فيها خوض. هناك من العلم من يقول أقل الجمع ثلاثة وليس اثنين، فإن قلنا أقل الجمع اثنين لا إشكال، الآية واردة وصحيحة، نقول تجري بعيوننا يعني بعيني الله جل وعلا، والمقصود بأعيننا يعني بمرأة منا، انتبهوا بمرأة منا. لكن العين هنا وردت على سبيل الجمع، ها نقول المراد به التثنية، يعني بمرأة منا، والله له عينان اثنتان. فإن قلنا أقل الجمع اثنين نقول الآية على بابها، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة نقول المراد بالجمع هنا على سبيل التعظيم. طيب انتبهوا، قوله تجري بأعيننا، معلوم قطعا أنها لا يمكن أن مرادنا تجري بعين، بعين الله جل وعلا، هذا لا يمكن. إذن ما معنى الآية؟ تجري بمرأة منا، بمرأة منا، بحفظ منا، صح ولا لا؟ لكن إذا رأينا من أهل السنة من يقول تجري بأعيننا بمرأة منا، نقول خلاص صحيح ما نسأله، لأن نعرف أنه يثبت صفة العين. لكن لو رأينا من الجهمية ولا من المعتزلة ولا من بقية المعطلة أنه قال تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، نقول تعال وقف، صح ولا لا؟ طيب هل عندك تفسير آخر؟ ما معنى العين هنا؟ قال بمرأة منا، نقول أن تريد أن تتوصل إلى نفي، ها نفي العينين، نقول لا، نعم أثبت بمرأة منا وأثبت أن لله عينين، لأنه لو لم يكن له عينان واضح ولا لا؟ كان قال تجري بحفظنا، تجري برعايتنا، صح ولا لا؟ لكن كونه يقول تجري بأعيننا هذا فيه إثبات أن لله عز وجل عينين. هذه بالنسبة للنوع الأول. ورد النوع الثالث، ورد نوع ثالث وهو تثنية، وهو التثنية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إثبات العينين اثنتين، أحاديث الدجال كلها تدل على أن لله عينان اثنتان، صح ولا لا؟ لأن يقول أن الدجال أعور وربكم ليس بأعور، خلاص هذا دليل. لكن الكلام على الدليل الذي هو ذكر الثنتين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام العبد للصلاة، قام العبد للصلاة قام بين عيني الرحمن، إذا قام للصلاة قام بين عيني الرحمن. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. طيب إذا كان هذا الحديث ضعيف كيف نثبت أن لله عينين اثنتين؟ نقول بالإجماع، نقول نثبت ذلك بالإجماع، أجمع العلماء أن لله عينين، أجمع العلماء أن لله عينين. أما أدلة المسيح الدجال ليس بأعور هو دليل في الحقيقة عزتين دليل، لكن ممكن واحد ينازع فيه صح ولا لا؟ يمكن ينازع. ليش؟ لماذا ينازع؟ هل لأن دلالة مفهوم والصفات هل تثبت بدلالة المفهوم؟ لا، توقيفية، لا بد أن يكون صريح منطوق. وعلى هذا نقول حتى لو كانت أدلة المسيح الدجال ليست هي الأدلة الأولى، لكن لو عندنا أدلة أخرى وعندنا إجماع العلماء على ذلك، فمن هنا نستدل بحديث الدجال تبعا لا لا استقلالا. ها واضح ولا لا؟ وإلا ممكن أحد يقول أنتم الآن أثبتتم أن لله، أنتم أثبتتم أن لله عينين ها بمفهوم حديث الدجال صح؟ وش منطوقه؟ أن ربكم ليس بعور، نفي العور عن الله جل وعلا، لكن ما في أن لله عينين، قد يكون له عين، قد يكون له ثلاث أربع أكثر ما ندري، إنما نفي عن الله العور، فأنت تستدلون بالمفهوم صح؟ لكن نقول دل الإجماع أن لله عز وجل عينين اثنتين. طيب المسألة معنا الآن، هل الله عز وجل يبصر بهما أو بغيرهما؟ معلوم أن الله سميع وأنه بصير، لكن هل هو يبصر بالعينين أو يبصر بغيرهما؟ نقول يبصر بهما. ثم بعدين أولا لا يرد عندكم إشكال أنه لا بد أن البصر يكون بالعينين، لا، إذا ما دلت أدلة على أنه يبصر بالعينين نقول يبصر وله عينان ولا لازم أن يبصر بهما. مثل اللسان، هل لازم أن يتكلم اللسان باللسان؟ لا، الأرض يوم القيامة ما تنطق ما تتكلم، ها هل لها لسان؟ الجوارح ما تتكلم هل لها لسان؟ لا، لا يلزم أن الفعل يكون بهذه الصفة أو بهذا الشيء، لكن إذا دلت أدلة على أن الفعل بهذه الصفة نقول نعم. فلو ما عندنا أدلة أن الله يبصر بهما، ما في أدلة، فنقول نثبت أن لله عينين ونثبت أن الله يبصر. طيب هل يبصر بهما أو لا؟ نقول ما نعلم، لكن هنا دل الدليل على أن الله يبصر بهما، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، في صحيح مسلم. ها دل على أنه يبصر ها بعينيه، أنه يبصر بعينيه، لأنه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، يعني نور وجهه، نور للوجه والضياء، كان أحرق ما انتهى إليه بصر. واضح ولا لا؟ طيب المخالفون لأهل السنة، المخالفون لأهل السنة أنكروا صفة العين، أنكروا صفة العين لله جل وعلا، ويقول المراد بذكر العين مجازي، المراد بذكر العين من باب المجاز، من باب المجاز، فهي لا ترجع، ذكر العين لا يرجع لإثبات العين، إنما يرجع لإثبات البصر، يقول ذكر العين يرجع لإثبات البصر ولا يرجع لإثبات العين. والدليل قالوا قوله جل وعلا تجري بأعيننا، قالوا تجري بأعيننا، فقالوا المراد بمرأة منا، بمرأة منا. وهم يقولون أهل السنة يقول أنتم تؤولون هذه الآية. هم يؤولون اليد إلى النعمة إلى والوجه إلى الذات إلى آخر. يقول أنتم أهل السنة تؤول هذه الآية تجري بأعيننا تقولون بمرأة منا، وظهر الآية وين تجري؟ داخل عين الله، هذا ظهر الآية. لكن أولنا الآية بين المقصود المرأة والحفظ، فقالوا أنتم أهل السنة أولتم هذه الآية، لماذا تعاتبون في تأويل اليد والعين الآخرين؟ قلنا التأويل منه ما هو باطل ومنه ما هو صحيح. تابعوا، التأويل منه ما هو باطل ومنه ما هو صحيح. ما هو الباطل؟ الباطل صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. الباطل صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. وقل إن شئت من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا باطل صرف اللفظ بغير دليل من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. أما التأويل الصحيح فهو صرف المعنى عن ظاهره من المعنى المرجوح إلى المعنى الراجح بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. لأنه لا يمكن حمله على ظاهره. انتبهوا مثل هذه يا أخوة. طيب الآن هل ممكن أن المراد بأن السفينة تجري داخل عين الله جل وعلا؟ ها، لا يمكن. ها، إذن لا بد أن نقول معنى الآية بمرأة منه وحفظ منه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله نفترض، وش الظاهر؟ ظاهر الآية، ما هو ظاهرها؟ متى تستعيذ؟ إذا خلصت، هذا ظاهر الآية. لكن هذا راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. ليش هذا هو المراد؟ هل معقول أن المراد بالآية إذا قرأت، يعني إذا فرغت من القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها، لا يمكن. فهنا لابد من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى الراجح، يعني استعذ بالله إذا أردت أن تقرأ. هنا نقول نعم المراد بمرأة منا وحفظ، لكن نثبتها بأدلة أخرى. طيب بقي معنا الرد عليهم، نقول له رد عام ورد خاص. الرد العام أنه مخالف للكتاب والسنة. أي طيب خلاص مكمل. الثاني مخالف اللغة العربية. الثالث مخالف المنهج السلف. المنهج السلف. الرد الخاص. أن الله أثبت لنفسه العين. أثبت لنفسه العين، ومن لازم العين الرؤية. من لازم العين الرؤية. الرد الثاني، الثاني أن هناك فرق بين العين والرؤية. هناك فرق بين العين والرؤية. الرد الثالث أيضا أقول في ذكر هذه النصوص في ذكر هذه النصوص لا خلوا هذا بعدين، خلوا هذا راجعه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.